أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 12 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن سنن الوضوء. تكلمنا في الدروس السابقة عن بعض السنن التي تتعلق بالوضوء، وذكرنا من هذه السنن التسمية في أوله، فقلنا يسن التسمية في أول الوضوء ولو كان بماء مغصوب، ذلك لأن الحرمة إنما هي لعارض والتحريم ليس ذاتيا، فيسن التسمية في أول الوضوء ولو كان بماء مغصوب، وذلك للاتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال: توضأوا بسم الله. أقل التسمية أن يقول بسم الله، وأكملها أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل أن يسمي يسن أن يتعوذ قبلها فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي الله سبحانه تبارك وتعالى. ويسن لمن ترك التسمية في أول الوضوء أن يأتي بالتسمية في أثناء الوضوء فيقول بسم الله أوله وآخره، وهذا بالقياس على نسي التسمية في أول الأكل. أما إذا فرغ من الوضوء فهل يأتي به؟ هذا مما جرى به الخلاف. الأصح أنه لا يسمي بعد الفراغ من الوضوء، الأصح أنه لا يسمي بعد الفراغ من الوضوء لفوات المحل. قال: وكذا في نحو الأكل والشرب، يعني إذا فرغ من الأكل والشرب أيضا لا يأتي بالبسملة أو لا يأتي بالتسمية. الرملي رحمه الله تعالى يقول: يأتي بالتسمية إذا لم يأتي بها في أثناء الأكل. قال رحمه الله: والمنقول عن الشافعي وكثير من الأصحاب أن أول السنن التسمية، وبه جزم النووي في المجموع وغيره، فينوي معها عند غسل اليدين. ودي مسألة مهمة جدا، وهي أن أول السنن هي التسمية، ولهذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة بها، وهذا الذي اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله وجرى على ذلك المصنف رحمة الله عليه. بعض العلماء يرون خلاف ذلك، بعض العلماء يرى أن أول السنن سنن الوضوء هي السواك، ولهذا قال: وقال جمع المتقدمون إن أولها السواك ثم بعده التسمية. فالخلاف إذن بين العلماء في هذه المسألة، ما هي أول السنن؟ أول سنن الوضوء التسمية، ولا أول سنن الوضوء السواك؟ الراجح عند الشيخ ابن حجر رحمه الله أن أول هذه السنن هي التسمية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة هكذا، قال: توضأوا بسم الله، يعني ابدأوا وضوءكم بذكر اسم الله سبحانه تبارك وتعالى. السنة الثانية بعد التسمية هي غسل الكفين إلى الكوعين، وعرفنا أن الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، فيسمي الله سبحانه وتعالى ويغسل الكفين مع النية. وإحنا عرفنا أنه ينتوي الإتيان بسنن الوضوء حتى يثاب على ذلك. السنة الثالثة قال رحمه الله: فسواك عرضا في الأسنان ظاهرا وباطنا وطولا في اللسان. للخبر الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أي أمر إيجاب. قول رحمه الله تعالى فسواك، الفاء هنا للترتيب، فمحل استعمال السواك في الوضوء بعد غسل الكفين. يبقى لو أراد الشخص أن يتوضأ كيف يكون وضوءه؟ ما هي صورة الوضوء المسنونة؟ يبدأ أولا بالتسمية، لأن التسمية كما قلنا هي أول سنن الوضوء، ثم بعد ذلك يغسل الكفين، ثم بعد غسل الكفين يستعمل السواك، ثم بعد استعمال السواك يتمضمض. هذا على الراجح كما قلنا عند الشيخ ابن حجر، وكذلك اعتمده الشيخ الخطيب خطيب الشربيني في مغني المحتاج في شرح المنهاج، وبه قال كذلك ابن الصلاح، وبه قال كذلك ابن النقيب في عمدة السالك لو تذكرون، أنه ذكر أن أول السنن هي التسمية ثم غسل الكفين ثم السواك. هذا الترتيب قال به جماعة من الأصحاب. بعض الشافعية كما أشرنا في أول الكلام يقول السواك هو أول السنن، فيبدأ به أولا، وبعدما ينتهي من السواك يسمي ويغسل كفيه. وبه قال جمع من المتقدمون كما أشار الشارح رحمه الله تعالى، وهو الذي اعتمده الإمام الرملي رحمه الله تعالى. يأتي هنا السؤال، هل ينبني على هذا الخلاف ثمرة؟ هل ينبني على هذا الخلاف ثمرة؟ نعم، لو قلنا أول السنن هي التسمية ثم بعد ذلك غسل الكفين ثم السواك، يبقى إذن عند استعمال السواك لا نحتاج إلى نية جديدة، عند استعمال السواك لا نحتاج إلى نية جديدة اكتفاء بالنية الأولى التي كانت مع التسمية. طيب لو قلنا السواك هو أول السنن، يبقى هنا سنحتاج إلى نية عند استعمال السواك. فلذلك بنقول هذه من المسائل المهمة، والشيخ رحمه الله تعالى جرى هنا على الراجح عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك عند الشيخ الخطيب، وبه قال جمع من الأصحاب زي ابن الصلاح وغيره. طيب الآن أراد أن يتسوك، وقلنا أن السواك سنة من السنن، والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني، وأحاديث كثيرة جدا تدل على مشروعية السواك. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى في مرضه الذي مات فيه كان حريصا أشد الحرص صلى الله عليه وسلم على استعمال السواك، وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تغسله للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يستعمله مرة أخرى. كانت عائشة تعلم من حال النبي عليه الصلاة والسلام احتياجه إلى السواك، فكانت تجعله في فمها أولا من أجل أن يلين، ثم تعطيه للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يستعمله. فمن السنة القولية والفعلية السواك مشروع. فقال رحمه الله تعالى فسواك عرضا، فسواك عرضا يعني إذا أراد أن يستعمل السواك سنة أن يستعمله في الأسنان بالعرض وليس بالطول. ونسينا أن نعرف السواك، السواك في اللغة، السواك في اللغة هو الدلك، وأما السواك في الشرع فهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان وما حولها، استعمال عود أو نحوه في الأسنان وما حولها. فبنقول إذا أراد أن يستعمل السواك يستعمله عرضا في الأسنان. وهنا ننتبه إلى مسألة، وهي أن استعمال السواك مستحب مسنون، واستعماله عرضا في الأسنان هذه سنة أخرى مستقلة، هذه سنة أخرى مستقلة. زي مثلا ما بنقول يجب غسل اليدين في الوضوء ويسن الدلك، فهذا أمر وهذا أمر آخر. كذلك هنا بنقول استعمال السواك مستحب ومسنون، ويسن كذلك أن يكون عرضا في الأسنان. هذا الأصل فيه، الأصل فيه أنه مستحب، وقد يعتري السواك أحكام أخرى، وقد يكون السواك واجبا، وقد يكون استعمال السواك واجبا، وقد يكون الاستعمال للسواك مستحبا، وقد يكون استعمال السواك محرما، وقد يكون استعمال السواك مكروها، ولا يكون مباحا. فإذا يعتريه أحكام الأربعة. متى يكون واجبا؟ يكون استعمال السواك واجبا فيما لو توقف أو توقفت إزالة النجاسة على استعماله، يعني في نجاسة في نحو الأسنان ولا يمكن إزالة هذه النجاسة إلا بالسواك، فهنا يكون استعماله واجبا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه صورة، صورة أخرى يجب فيها استعمال السواك فيما لو توقف إزالة ريح كريه في نحو صلاة الجمعة على استعمال السواك، وهنا أيضا يجب لإزالة هذه الريح الكريهة. وقد يكون استعمال السواك محرما. متى يحرم استعمال السواك؟ هذا سيأتي من خلال كلام الشيخ رحمه الله تعالى، فيما لو استعمل سواك الغير من غير إذن منه ومن غير علم برضاه. لو أخذ السواك شخص آخر واستعمله من غير إذن منه ومن غير علم برضاه، هنا يحرم استعمال السواك. وقد يكون استعمال السواك مكروها، وهذا أيضا سيأتي معنا من خلال كلام الشارح رحمه الله، وهو في حالة استعمال السواك للصائم بعد الزوال، فيكره استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب بالخلوف، خلوف فم الصائم الذي هو أطيب من ريح المسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إزالة لأثر العبادة، فيكره استعمال السواك حينئذ. وكذلك يكره استعمال السواك فيما لو استعمله طولا في غير اللسان، لأن لو استعمل السواك بالطول في الأسنان مثلا سيؤدي هذا إلى إدماء اللثة، يعني بيجعل اللثة تنزف دما، فيكره استعماله بالطول في الأسنان، ولهذا قلنا يستن أن يستعمله عرضا إذا كان في الأسنان. طيب استعمال السواك طولا في اللسان هذا يسن كما نعرف إن شاء الله تعالى، فإذا قد يكون مكروها، وقد يكون السواك مندوبا وهذا هو الأصل فيه، فيسن استعمال السواك في كل حال، فيسن استعمال السواك في كل حال. هل يمكن أن يكون مباحا؟ لا، لا يمكن أن يكون مباحا. لماذا؟ لقاعدة مهمة ينبغي علينا أيضا أن ننتبه له وأن نحفظها، قاعدة ما كان أصله الندب لا تأتي الإباحة فيه، ما كان أصله الندب لا تأتي الإباحة فيه. فالآن بنقول الأصل في استعمال السواك الندب والاستحباب، إذن لا يمكن أن يكون مباحا في صورة من الصور. استعماله مستحب، وإذا استعمله في الأسنان فيسن أن يكون عرضا. لو استعمله بالطول في الأسنان حينئذ يجزئه ذلك، لكن مع الكراهة إذا أراد أن يستاك، ما الكيفية المسنونة في الاستياك؟ قول أولا إذا أراد أن يستاك على الكيفية المسنونة فيبدأ باليمين، يبدأ باليمين بجانب فمه الأيمن، فيستوعبه باستعمال السواك في الأسنان العليا ظاهرا وباطنا إلى أن يصل إلى الوسط. ثاني بنقول يبدأ بجانب فمه الأيمن ويبدأ باستعمال السواك في الأسنان العليا ظاهرا وباطنا عرضا إلى أن يصل إلى وسط الأسنان. طيب لماذا قلنا يسن أن يبدأ باليمين؟ وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله، فيبدأ أولا باليمين ويبدأ بالأسنان العليا إلى أن يصل إلى الوسط، ثم بعد ذلك يفعل بالأسنان السفلى كذلك أيضا عرضا إلى أن يصل إلى الوسط، ثم الجانب الأيسر من الفم، يبدأ من الجانب الأيسر من الأسنان العليا إلى الوسط ثم الأسنان السفلى إلى الوسط. فإذا فرغ من الاستياك واستعمال السواك على الأسنان ظاهرا وباطنا يمرر السواك على سقف الحلق إمرارا لطيفا. طيب السؤال الآن، هل يستعمل السواك باليد اليمنى ولا يستعمل السواك باليد اليسرى؟ هل يستعمل السواك باليد اليمنى ولا باليد اليسرى؟ يستعمل السواك باليد اليمنى، السواك يكون باليد اليمنى لا باليد اليسرى. بعض العلماء يقول باليد اليسرى لأن هذا فيه إزالة للأوساخ، فيه تنظيف وفيه إزالة للأوساخ ونحو ذلك، ومثل هذا الأليق أن يكون باليد اليسرى زي مثلا الاستنجاء، ولهذا يرجح العلماء هذا القول. لكن بنقول الأصح أنه يستعمل السواك باليد اليمنى، مع قولنا أنه لأجل إزالة الوسخ وتنظيف الأسنان وتطهيرها ونحو ذلك. لماذا قلنا باليد اليمنى؟ قلنا باليد اليمنى لأنه لا يباشر إزالة الوسخ بيده، وإنما من خلال آلة اللي هي العود ونحو، بخلاف الاستنجاء، في الاستنجاء يباشر النجاسة بيده، ولهذا كان الأليق أن يستعمل اليد اليسرى ففي فرق هنا ما بين التسوك وفرق ما بين الاستنجاء. لذلك بنقول يسن أن يكون التسوك باليد اليمنى لأنه لا يباشر، لأنه فيه نظافة لكن لا يباشر فيه الوسخ بيده، وإنما من خلال آلة. يكون هذا باليد اليمنى، وطريقة مسك السواك هو أن يجعل الخنصر من أسفل السواك، الخنصر اللي هو الإصبع الأول يجعله أسفل السواك، والبنصر والوسطى والسبابة فوق السواك، والإصبع الأخير اللي هو الإبهام يكون أسفل الرأس، أسفل المكان الذي يضع على الأسنان. بعد أن يستاك يضع السواك خلف أذنه اليسرى، كما جاء ذلك من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحب بعضهم أن يقول في أوله: اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وثبت به لهاتي. هذا الدعاء لا أصل له، لكن لو قاله ودعا فلا بأس، واستحبه بعض العلماء. طول السواك ما طوله؟ قالوا يعني يسن ألا يزيد على شبر، لا يكون طويلا جدا بل لا يزيد على شبر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فسواك عرضا، يعني يستاك عرضا في الأسنان ظاهرا وباطنا. الظاهر، ظاهر الأسنان هو ما يلي الشفتين، وباطن الأسنان هو ما يلي الحلق. قال: وطولا في اللسان، يعني يسن أن يستاك طولا في اللسان، وهذا ثابت أيضا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك على لسانه حتى يقول أع كما روى ذلك الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن يستاك على لسان فيستاك طولا. طب لو استاك عرضا على اللسان كره له ذلك، إذا استاك عرضا كره له ذلك. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: قال: للخبر الصحيح، يعني في مشروعية السواك، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فهذا الدليل على سنية السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال: أي أمر إيجاب. لأمرتهم يعني لأمرتهم أمر إيجاب، فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام أمر به هذه الأمة، لكن أمر ند واستحباب وليس أمر إيجاب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأمرتهم، الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ المشرع هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا نسب ذلك إلى نفسه؟ نسب ذلك إلى نفسه لأن الله عز وجل خيره بين الأمرين، بين أن يكون السواك على الإجاب أو على الند، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الند لدفع المشقة عن هذه الأمة. كأن الله عز وجل جعل الأمر مفوضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويحصل بكل خشن ولو بنحو خرقة أو أشنان. ويحصل يعني الاستياك بكل خشن، أي شيء خشن مزيل للصفرة ونحو ذلك مما يكون على الأسنان، فهذا يجزئ في استعمال السواك. أي شيء خشن، عودا من أراك، ولو خرقة كما يقول الشيخ رحمه الله، فرشة أسنان، كل هذا يحصل به سنية الاستياك. لذلك بنقول بعض منا بيعتاد على استعمال فرشة الأسنان والمعجون إلى آخره، ينتوي عند ذلك استعمال الاستياك والاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك علشان يثاب على هذا الأمر، لأن الاستياك يحصل بمثل ذلك. هل يشترط في السواك، في آلة السواك، أن تكون طاهرة، ولا يمكن أن يكون شيء خشن ونجس؟ هذا مما جرى فيه الخلاف. أيضا الشيخ الرملي رحمه الله تعالى قال: لابد أن يكون طاهرا، فيحصل بكل خشن طاهر، عند الإمام الرملي رحمه الله تعالى. الشيخ ابن حجر يقول: يحصل بكل خشن ولو نجس، ولو كان نجسا. طيب رد على الشيخ ابن حجر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فكيف يكون مطهرة وهو نجس؟ أجيب عن ذلك بأن الطهارة اللغوية هي تنقية الأوساخ من الأسنان، فالمراد بالطهارة هنا يعني الطهارة اللغوية. فالحاصل إن كل شيء خصم هذا يصلح أن يكون آلة للاستياك وتحصل به أصل السنة. قال: والعود أفضل من غيره، أفضل من الخرقة، أفضل من الأشنان التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. والأشنان عبارة عن نبات، هذا النبات يعني يستعمل في التنظيف، فاستعمال العود أفضل من ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأولاه ذو الريح الطيب، يعني أولى أنواع العود العود الذي له ريح طيب. قال: وأفضله الأراك، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخير هذا النوع من أنواع العدام من أجل أن يستاك به، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا الاستياك يحصل بكل خشن طاهر عند بعض العلماء، ولا يشترط أن يكون طاهرا عند آخرين، والأفضل أن يكون بعود. وأفضل الأعواد هو ما كان له ريح طيب ومن الأراك، أفضل أنواع مما يستاك به. قال رحمه الله تعالى: لا بأصبعه ولو خشنه، خلافا لما اختاره النووي، خلافا لما اختاره النووي. وهذه مسألة أيضا مهمة، احنا قلنا في السواك يحصل بكل خشن، طيب لو كان له إصبع خشنة هل يجزي أن يستقبل بإصبعه الخشنة؟ اتفق الشيخان الرملي وابن حجر رحمه الله على عدم إجزاء الإصبع الخشن، ما ينفعش واحد يجيب صبعه حتى لو كان خشنا ويستك به. ليه؟ لأنه لا يسمى سواكا، لأنه لا يسمى سواكا. هذا هو المذهب، هذا هو المعتمد في المذهب، أن الاستياك بالإصبع الخشنة لا يجزئ لأنه لا يسمى سواكا، حتى لو كان مزيلا للوسخ، لكن لا يسمى سواكا ولا يحصل به أصل السنية. شيخ النووي رحمه الله تعالى في المجموع نظر إلى المعنى، قال الإصبع الخشنة هذا في معنى السواك تزيل الأوساخ، فاختار من جهة الدليل والنظر أن الإصبع الخشنة، إصبع الإنسان الخشنة، تجزئ في الاستياك ويحصل بها أصل السنية، لكن المذهب على خلاف ذلك. يبقى اختيار النووي كما أشرنا قبل ذلك في أكثر من موطن له اختيارات خارجة عن المذهب من جهة الدليل، زي مثلا وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، من أكل لحم الجمل أو الإبل، هذا رجحه النووي رحمه الله تعالى، رأى أنه أن هذا أقرب الدليل، وهذا خلاف المذهب، هو مذهب الحنابلة وغيرهم. فاختيارات النووي رحمه الله تعالى اختيارات خاصة به لا تنسب إلى المذهب عند الشافعي. فالمذهب أن الإصبع الخشنة لا تجزي في الاستياك، والنووي رحمه الله تعالى اختار جواز الاستياك بالإصبع الخشنة. طيب لو كان هذا الإصبع للغير، يعني احنا قلنا الآن إصبع الإنسان لا تجزي بها الاستياك، طب إصبع الغير، اتفق الشيخان الرملي وابن حجر رحمه الله على حصول السنية بإصبع الغير، يعني لو أخذ إصبع غيره، إصبع الغير، واستاك بها وكانت خشنة حصل بذلك السنية لأنها في معنى الاستياك. طيب لو كانت إصبع الغير هذه منفصلة ينفع يستاك بها ولا لا؟ الشيخ الرملي قال برضو ما ينفعش، لا تجزئ الاستياك بإصبع الغير المنفصلة. ليه؟ لأنها يجب أن توارى، يجب أن تدفن، فكيف يأخذها ويستاك بها؟ الشيخ ابن حجر قال نعم في تصلح في الاستياك إصبع الغير المنفصل. قال رحمه الله تعالى: وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أنان له، لكل وضوء ولكل صلاة، حتى ولو لم يكن الشخص له أسنان يسن استعمال آلة السواك وإمرار السواك على اللثة اللي هي الحمرة أو اللحم الذي يكون فيه الأسنان، ككبار السن ونحو ذلك يسن لهم استعمال السواك. قال: لكل وضوء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وعرفنا محل السواك في الوضوء. قال: ولكل صلاة فرضها ونفلها، وإن سلم من كل ركعتين أو استاك لوضوئها. يستحب كذلك استعمال السواك عند كل صلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو كانت نفلا، سلم من كل ركعتين أو حتى كان قد استاك لوضوء هذه الصلاة، يستحب أن يستاك مرة أخرى من أجل الصلاة، وذلك للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة في رواية أخرى. قال رحمه الله: وإن لم يفصل بينهما فاصل، وإن لم يفصل بين الوضوء وبين الصلاة فاصل، حيث لم يخشى تنجس فمه، يعني يتأكد السواك لكل صلاة حيث لم يتأكد أو لم يخشى من أن يتنجس الفم. يعني ما معنى ذلك؟ أحيانا الإنسان يعلم من عادته أنه لو استعمل السواك بصورة متكررة لا نزل الدم من الفم، فنقول حينئذ لا تكرر استعمال السواك، لا تكرر استعمال السواك مثلا مع كل ما إذا سلمت من كل ركعتين. طب إذا لم يخشى تنجس الفم يبقى يسن استعمال السواك ولو سلم من ركعتين، زي مثلا صلاة التراويح يصلي ركعتين، فإذا قام إلى الركعتين أخرتين فيسن أن يستاك، وهكذا في كل ركعتين. قال: وذلك لخبر الحميدي بإسناد جيد: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن، وقال: هذا إسناد غير قوي. ما المقصود بالمنفصل؟ هل المقصود إصبع مقطوع؟ نعم، إصبع مقطوع. إصبع الغير اللي هو إصبع أي إنسان آخر فيأخذه ويستاك به، ده مقصود بالإصبع الغير المتصل. إصبع الغير المنفصل يعني إصبع الغير المقطوع، فإصبع الغير المتصل يحصل به الاستياك، سنة الاستياك. إصبع الغير المنفصل هذا جرى فيه الخلاف. الشيخ ابن حجر بيقول يحصل به سنة الاستياك، والشيخ الرملي بيقول لا، لا يحصل به سنية الاستياك لوجوب المواراة والدفن. قال: ولو تركه أولها تداركه أثناءها بفعل قليل كالتعمم. ما معنى قول الشيخ ولو تركه أولها تداركه أثناءها؟ كلام هنا عن إيش؟ ماذا يقصد بقوله ولو تركها أولها تداركه أثناءها؟ الضمير هنا عائد على إيه؟ طيب لو تركه أولها، محمد الصلاة، إبراهيم سنن الوضوء. طيب الوضوء يعني قوله هنا لو تركها، تركه يعني ترك السواك أول الوضوء، تداركه في أثناء الوضوء بفعل قليل. هل لو كان المقصود بالوضوء سيحتاج إلى التقييد بفعل قليل، ولا هنا المقصود الصلاة؟ المقصود هنا الصلاة، ولهذا قيده بقوله بفعل قليل، لأن الأفعال الكثيرة في الصلاة مبطلة، فالقول هنا في الصلاة. قال: ولو تركه أولها، لو ترك الصلاة، لو ترك السواك أول الصلاة. قال: تداركه أثناءها، يعني يأتي به في أثناء الصلاة. وبه قال الشيخان، الشيخ ابن حجر والرملي. طيب قد يقول قائل: الكف عن الحركات في الصلاة مطلوب، فكيف نقول يتدارك السواك ولو في أثناء الصلاة بفعل قليل؟ نقول: نعم، الكف عن الحركات في الصلاة مطلوب ما لم يعارضه عارض، وهنا جاء العارض وهو طلب السواك، فلهذا يتدارك السواك ما أمكن له ذلك بفعل قليل، زي مثلا المرور بين يدي المصلي. هو الآن مطالب من المصلي ألا يتحرك، يكف عن الحركات، لكن في نفس الوقت لو مر شخص من أمامه أثناء الصلاة وكان قد اتخذ سترة معتبرة فهنا يسن له الدفع. هنا في حركة ولا لا؟ في حركة. كذلك بالنسبة للتصفيق للنساء في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ناب إمامه شيء فليسبح، وإنما التصفيق للنساء. التصفيق هذه حركة وهي منافية للكف عن الحركات في الصلاة، لكن هذا جاء لعارض. فكذلك هنا بالنسبة للسواك، نساه ولم يأتي به، أو تركه ولم يأتي به في أول الصلاة، فيأتي به السواك في أثناء الصلاة بفعل قليل. قال رحمه الله تعالى: كالتعمم، يعني كما أنه يسن أن يتدارك ذلك بأفعال خفيفة بحيث لا تكون 3 حركات متوالية إذا ترك ذلك في أول الصلاة. قال رحمه الله: حركة زائدة، نعم حركة زائدة، لكن هذه في مصلحة الصلاة لا بأس بها، زي دفع المار بين يدي المصلي، وزي التعمم، إن التعمم برضو وتغطية الرأس هذه من زينة الصلاة. قال رحمه الله: ويتأكد أيضا لتلاوة قرآن أو حديث أو علم شرعي أو تغير فم ريحا أو لونا من نحو نوم أو أكل كريم. حركة في الصلاة كان فيها أثر، وكذلك التصفيق ورد فيها أثر، وهذا بالقياس، وهذا دليله القياس. إحنا لا نحتاج إلى الضرورة من أجل استعمال السواك، يكفي أنه مشروع ومسنون. دفع المار بين يدي المصلي أمر مستحب، ومع ذلك هو مشروع. كذلك بالنسبة للتصفيق النساء في الصلاة، هذا أمر مشروع وليس بواجب. يعني المرأة لو غلط الإمام أو سهى أو نحو ذلك، هل يجب عليها أن تنبه؟ لا، هذا مستحب. قال رحمه الله: ويتأكد أيضا، يعني يتأكد استعمال السواك في لكل وضوء ولكل صلاة، وكذلك لتلاوة القرآن، يعني عند قراءة القرآن. طيب إذا أراد أن يستاك عند قراءة القرآن، ما محل الاستياك؟ محله قبل التعوذ. فإذا يستاك أولا ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ ما شاء من القرآن. قال: أو علم شرعي، يعني يسن كذلك الاستياك عند دراسة أو قراءة العلم الشرعي من التفسير والحديث والفقه وما يتعلق بها من علوم الآلة زي النحو والصرف إلى آخره. قال: أو تغير فم، يعني يتأكد عند تغير الفم ريحا أو لونا، يعني عند تغير الفم ريح الفم أو تغير لون الأسنان فيتأكد حينئذ استعمال السواك. قال: بنحو نوم، فالنوم مما يؤدي إلى تغير رائحة الفم بسبب السكوت. قال: وأكل كريه، أكل الكريه زي مثلا الثوم أو البصل أو غير ذلك يؤدي إلى تغير رائحة الفم فيتأكد حينئذ استعمال السواك. قال: أو سن بنحو صفرة، يعني أو تغير سن بنحو صفر فيتأكد حينئذ استعمال السواك. أو استيقاظ من نوم، ويتأكد أيضا استعمال السواك إذا استيقظ من نومه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالتسوك إذا استيقظ من نومه. قال: وإرادته، وكذلك عند إرادة النوم يسن أن يستاك. قال: ودخول مسجد ومنزل، يعني إذا أراد أن يدخل المسجد أو أراد أن يدخل المنزل فهذا مما يتأكد فيه استعمال السواك. فقول رحمه الله: ودخول مسجد حتى ولو كان المسجد خاليا فيتأكد له استعمال السواك. قال: أو منزل، يعني يتأكد استعمال السواك عند دخول المنزل حتى ولو كان منزل الغير، يتأكد حين استعمال السواك. طيب لو كان المنزل خاليا هل يستعمل السواك كما هو الحال في المسجد؟ يحتمل ذلك، وإن كان الأقرب أنه إذا كان مأهولا يعني فيه أناس فحينئذ يتأكد له استعمال السواك، أما إذا كان خاليا فلا، ويحتمل أنه كالمسجد في ذلك. قال: وفي السحر، يعني يتأكد أيضا في وقت السحر سواء كان نائما واستيقظ في السحر أو كان مستيقظا بالفعل فيتأكد استعمال السواك لأنه وقت شريف. قال: وعند الاحتضار، وذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مرضه الذي مات فيه كان حريصا عليه السلام على استعمال السواك. قال: كما دل عليه خبر الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيفته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم قضى. وكانت تقول رضي الله عنها: مات بين سحري ونحري. قال رحمه الله: ويقال إنه يسهل خروج الروح، وأخذ بعضهم من ذلك تأكيده للمريض، يعني تأكيد استعمال السواك للمريض، وذلك لأنه قد يفجأه الموت فيسهل عليه خروج الروح. قال: وينبغي أن ينوي بالسواك السنة ليثاب عليه، ينبغي أن ينوي بالسواك السنة من أجل حصول الإثابة والأجر، لأن الشخص قد يستعمل السواك عادة من أجل أن ينظف أسنانه. عرفنا قبل ذلك أن النية تفرق ما بين العادة والعبادة، فإذا استعمل السواك وأراد بذلك السنة أثيب على ذلك. قال ويبلع ريقه أول استياكه، ويبلع ريقه يعني ينبغي أن يبلع ريقه في أول الاستياك إلا لعذر. قال وألا يمصه يعني ينبغي ألا يمص السواك بعد الاستياك، بل ينبغي عليه أن يغسله كما كانت تفعل عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويندب التخليل قبل السواك أو بعده من أثر الطعام. يندب التخليل يعني تخليل الأسنان، فيسن أن يخلل أسنانه أولا ثم بعد ذلك يستعمل السواك، يخلل أسنانه من أثر وبقايا الطعام التي تكون بين الأسنان ثم بعد ذلك يستعمل السواك، أو العكس يستعمل السواك أولا ثم يخلل بين الأسنان. وفي ذلك يقول العلماء من حافظ على الخشبتين أمن الكلبتين. إيه الخشبتين المقصود بها هنا؟ الخشبة الأولى اللي هي التخليل، الخشبة الثانية اللي هي السواك. من حافظ على هذين الأمرين أمن من الكلبتين. الكلبة اللي هي الآلة التي ينخلع بها الأسنان، لأن الاكتفاء بالسواك وحده هذا لا يكفي، لأنه عارفين كنا طبعا السواك غالبا ما يغسل الأسنان من الخارج، لكن بقايا الطعام التي تكون بين الأسنان السواك لا يخربها. نفس الكلام بالنسبة لفرشة الأسنان، فرشة الأسنان أحيانا لا تخرج بقايا الطعام التي تكون بين الأسنان، فيحتاج الإنسان إلى التخليل من أجل أن ينظف ما بين الأسنان. لو حافظ على ذلك فإنه سيأمن من أن تنخلع هذه الأسنان. قال رحمه الله تعالى ويندب التخليل قبل السواك أو بعده من أثر الطعام. قال والسواك أفضل منه خلافا لمن عكس، يعني أنهي أفضل، الاقتصار على التخليل ولا الاقتصار على السواك؟ لو واحد عايز يقتصر على أحد الأمرين السواك أفضل يعني من التخليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه مع كونه مطهرة هو كذلك مرضاه للرب. قال خلافا لمن عكس، قال التخليل أفضل من السواك. قال رحمه الله ولا يكره بسواك غيره إن أذن أو علم رضاه وإلا حرم، يعني لو استعمل سواك الغير ويعلم أنه يرضى بذلك ويأذن له في ذلك فلا كراهة حينئذ. طيب إذا لم يأذن ولم يعلم رضاه حرم عليه استعمال سواك الغير حينئذ. فقوله هنا لا يكره بسواك غيره يعني لا يكره الاستياك بسواك الغير، لكنه خلاف الأولى، إلا لو كان بقصد التبرك، يعني لو استعمل سواك الغير تبركا كما كانت تفعل عائشة مع سواك النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بريقه الشريف عليه الصلاة والسلام، فهنا لا يكون خلاف الأولى. أما في غير ذلك فاستعمال سواك الغير خلاف الأولى. قال إن أذن يعني إن أذن الغير له في أن يستاك بسواكه، أو علم يعني لم يأذن له لكنه علم أن المستاك يرضى بذلك، علم المستاك أن صاحب السواك يرضى بذلك. قال وإلا حرم، إذا لم يعلم رضاه وإذا لم يأذن له فيحرم استعمال هذا السواك. قال كأخذه من ملك الغير ما لم تجري عادة بالإعراض عنه، يعني كذلك أخذ السواك الذي يملكه الغير هذا حرام، إلا لو علم أن العادة أن الشخص يعرض عن هذا السواك وأنه لا يأخذه مثلا إذا وقع منه أو نحو ذلك، فحينئذ لا يحرم أخذه. قال ويكره للصائم بعد الزوال إن لم يتغير فمه بنحو نوم، استعمال السواك للصائم قلنا أنه يكره بعد الزوال. لماذا؟ لأنه يذهب بأثر العبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف بضم الخاء، قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني أكثر وأفضل عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك. والكراهة بالنسبة للصائم مقيدة لما بعد الزوال، أما قبل الزوال فلا كراهة. ليه؟ لأن التغير الذي يكون في الفم إنما هو من أثر الطعام الذي أكله في السحر. قال الشيخ رحمه الله فإن لم يتغير فمه بنحو نوم، إن لم يتغير فمه بنحو نوم. طب لو تغير الفم بالنوم فأراد أن يستاك من أجل هذا التغير الناتج عن النوم فلا كراهة حينئذ، أو أراد أن يستاك من أجل الصلاة فلا كراهة حينئذ في حسب ما ذكره الشارح. لكن الأوجه والأرجح أن الكراهة على الإطلاق إذا كانت بعد الزوال للصائم، لأنها تذهب بأثر العبادة. واختار النووي رحمه الله تعالى عدم كراهة الاستياك للصائم مطلقا بعد الزوال أو قبل الزوال، ليه؟ لعموم الأدلة التي تدل على استحباب استعمال السواك في كل حال. فقال هذا يدل على أنه يستحب استعماله للصائم ولغيره قبل الزوال أو بعد الزوال، هذا اختيار النووي رحمه الله تعالى. لكن المذهب وما ذكره الشيخ هنا يكره بعد الزوال للصائم. قال بعد ذلك: فمضمضة فاستنشاق. نتكلم إن شاء الله عن باقي هذه السنن في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك. قبل الله منا ومنكم صالح العمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا إن شاء الله تعالى.